الظلام اللي غزا وضح النهار وابتدى الياس من بعد الأمل وانكشف عن ظلم العداء الستار. يوم شفنا الشيخ يقتل والطفل شعبي فنا حارب الظالم وثار. آه يا شعب غدا خطب جلال انشكى للديار ترثيه الديار وانبكى ما لا ملا من القتل. الظلام اللي غزا وضح النهار ابتدى الياس بعد الأمل وانكشف عن ظلم العداء الستار. يوم شفنا الشيخ يقتل والطفل شيدني من قلبه يا غار له يشيب الراس من شي حصل. واللي باده شافه العالم جهر ما حد عن حال أمتنا سأل. لكن اللي ثار يأبى الانكسار بالسماء له نجم باقي ما أفل. لكن اللي ثار يأبى الانكسار بالسماء له نجم باقي ما أفل. الظلام اللي غزا الشجاع اللي على الطغيان غار. يا مصيبتنا يا جاهل أجل أمة محمد طغى الطاغي وجار. لا يموت الحس ويموت البطل.